Sallallahu aleyhi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Kâl el-musannif rahimehullah teala ve an Cabir radıyallahu teala anhu en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem neha anil muhakalati vel muzabana vel muhabarati ve anil thunya illa en tu'lem. Ravahu el-hamsetu illa ibn Mace ve sahahahu et-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Fi hazel hadis cümletun min el buyu' el menhi anha. Neha sallallahu aleyhi ve sellem an bey' el muhakale vel muzabene والمخابرة ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم أربعة أنواع. المحاقلة معناها أن يبيع الزرع القائم إذا اشتد حبه أن يبيعه بمثله خرصا من البر، يبيعه خرص بمثله من البر، وهذا حرام. لماذا؟ لأن البر بالبر، الشعير بالشعير لا بد أن يتساويا، لا يكون بينهما تفاضل. فإن كان بينهما تفاضل فهذا ربا، هذا ربا الفضل، ولا يجوز بيع البر بالبر، الشعير بالشعير إلا متساويا، مثلا بمثل كما في الحديث، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والخرص لا يكفي لأنه ليس بدقيق، ربما يزيد ربما ينقص، ما يباع الطعام بالطعام إلا كيلا بمثله، كيلا غير زيادة ولا نقص. أما الخرص فهو تقريبي ولا يضمن الزيادة فيقع في الربا، فلا يجوز بيع المحاقلة وبيع الحقل من الزرع بمثله خرصا، لا يجوز هذا لأنه يوقع بالربا. والمزابنة كذلك، أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمثله خرصا، تمر على سبيل الخرص والتخمين، هذا أيضا لا يجوز لأن التمر بالتمر لا بد من التساوي، والخرص لا يضمن الزيادة أو النقص، إنما هو تخميني، لا بد من الكيل مثلا بمثل. هذا معنى المزابنة، والمزابنة معناها المدافعة، يحصل بينهم نزاع ومدافعة، فلا يجوز هذا. والمخابرة هذه معناها أن يؤجر الأرض لمن يزرعها ببعض ما تنتج، أن يؤجر الأرض لمن يزرعها بمثل ما بجزء مما تنتج من الزرع، وهذا فيه حديث آخر يجيزه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أقرها بيد اليهود يزرعونها بشطر ما يخرج منها، بشطر يعني بنصف ما يخرج منها، دل هذا على جواز المزارعة والمساقات ساقات على الشجر المزارعة في الأرض، فدل حديث خيبر على جواز ذلك، وإن كان هنا نهى عنه ربما يكون منسوخا. هذا مذهب الجمهور. والرابع نهى عن الثنية إلا أن تعلم، ثنية يستثني شيئا من المبيع لا بد أن يحدد المستثنى، ألا يكون المستثنى مجملا دفعا للنزاع والشقاق والجهالة. فإذا باع القطيع من الغنم مثلا واستثنى بعضه فلا بد أن يحدد المستثنى، يقول الشاة الفلانية والشياة الفلانية مستثنات. أما أن يبيع ويستثني بعض القطيع ولا يبين هذا مجهول. واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا كما ذكر العلماء، استثناء هذه قاعدة، استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، فلا بد أن يحدد المستثنى نوعا وعددا حتى يكون معلوما. فلا يجوز أن يقول بعتك هذا القطيع مع استثناء 10 منه، لا بد يبين هذه 10 فلانية والفلانية والفلانية بأعيانها. أو يقول بعتك هذا القطيع إلا نصفه أو ربعه أو عشره، هذا مجهول، لا بد يبين العدد والأسنان والنوع الذي استثناه حتى يخرجان من الجهالة. الثنية عامة في كل ما يباع ويستثنى بعضه لا بد أن يبين المستثنى حتى لا يقع الطرفان في المخاصمة. نعم. وعن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. هذه بعضها سبق، نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة عرفناها. نعم. والمخاضرة. المخابرة تأجير الأرض لتزرع، خبار الخبار، الأرض الخبار، فلا يجوز يعني كما سبق لا يجوز أن يؤجرها بجزء مما يخرج منها، وهذا سبق أنه مستثنى في حديث خيبر. نعم. والملامسة. أما الملامسة كان يقول هذه الثياب، أي ثوب لمسته، أي ثوب وقعت يدك عليه فهو بكذا وكذا، أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه مجهول، لا يدرى أي ثوب تقع يده. أو يقول ادخل في هذا المحل المظلم، ادخل في هذا المحل المظلم فيه ثياب، فأي أو غير ثياب، أي شيء تقع يدك عليه فهو عليك بكذا، هذا لا يجوز لأنه مجهول، لا يدرى ما تقع يده عليه. نعم. والملامسة والمنابذة. المنابذة يعني يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، هذا مجهول أيضا. نعم. والمزابنة. عرفناها المزابنة. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.